الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد الا ايها الناس اتقوا الله تعالى فان تقوى الله عز وجل تكون ان العبد في قلبه وفي قدره وفي قدره يعرف بها الحق ويفرق بها بين الحق والباطل. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله غفور والله ذو الفضل العظيم. وقال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى واتقوا يوما ترجعون به الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته بحجة الوداع اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما ينكر الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. قال تقوى الله وحسن الخلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمينه ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى. فاتقوا الله يا عباد الله تكونوا من السعداء المفلحين الفائزين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عباد الله إن من تقوى الله تعالى أن يقبل المسلم على أعمال الخير في هذا الشهر العظيم ويسارع إليها وأن يجتنب أعمال الشر وأن يحذر منها أن تبطل صومه أو تنقص ثوابه. وقد جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ويدخل في القول الزور دخولا أوليا الشرك بالله عز وجل من دعوة غير الله فمن يدعو الجن والشياطين والأموال والغائبين والأماكن التي كانت تعبد في الجاهلية أو يعمل السحر والكهانة والشعوذة هذه الأعمال تبطل الصيام وتفسده وتنجبه. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك الخاسرين سل الله باب وكن من الشاكرين. فالشرك الاكبر والكفر الاكبر هي من قول الزور، بل هي اكبر انواع الزور. الذي يؤمن الصيام والصلاه وجميع الاعمال الصالحه لانها وجميع الاعمال الصالحه لانها نوابغ للاسلام، ان هذه الاشياء نوابغ للاسلام. وهناك قول نور مبشر ينقص ثواب الصوم ولا يبطله كالسب والجفن واللعن والاغاني والطرب والنظر الى الحرام وغير ذلك من المنقصات لثواب الصوم. والصفق والصيام ورفع الاصوات من غير حاجه. فاتقوا الله يا عباد الله، حافظوا على صيامكم من المفسدات العبديه والمنقصات لثوابه من جميع المعاصي والمنكرات. واحذروا من الغفله عن قراءه القران الكريم والسهر على الملاهي التي تسبب قسوة القلب والإعراض وتسبب الخسران. يخسر الإنسان وقته الذي يجب عليه أن يلقيه في طاعة الله ورضاه حتى تكون له. فالواجب عليه أن يحافظ على أعماله وعلى أوقاته حتى تكون له كسبا صالحا عند الله عز وجل، ويثيبه الله عز وجل على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وقال تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الذي تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن في شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. أحمده سبحانه وبحمده ولا أحصي ثناء عليه عز وجل، هو كما أثنى على نفسه تعالى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر والجامع المشفع بإذن الله في المحشر. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته. أما بعد، ألا أيها الناس اتقوا الله تعالى وراقبوه وأكثروا من قراءة كتابه عز وجل، ولا سيما في هذا الشهر المبارك شهر رمضان. وأكثروا من الذكر والدعاء والاستغفار والتوبة، وتعرضوا لفضل الله عز وجل وكرمه وجوده، فإنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين عز وجل. عباد الله، مما يجب علينا أن نحذر ونحذر منه الأقوال المضللة في رمضان وغيره من الشهور، لا سيما ونحن أمام مؤامرات تتربص ببلادنا المملكة العربية السعودية حفظها الله من كل سوء ومكروه. ألا وإن من الأقوال المضللة المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة ما ذكر عن بعض أهل التوجهات الحزبية الحركية الإخوانية أنه يقول إن الرافضة والإسماعيلية والرباطية كلهم مسلمون، فخالف بذلك ما عليه أهل السنة والجماعة من أن الرافضة الإمامية الخمينية الاثني عشرية كلهم كفار مرتدون، فإن أهل السنة والجماعة يكفرون الرافضة والإسماعيلية والنصيرية، وقد أفتى بذلك سماحة الشيخ أبو العزيز بن باز رحمه الله وغيره من كبار علماء أهل السنة والجماعة من عهد السلف الصالح إلى يومنا هذا. ويقال لصالح المغامسي في قوله إن الرافض مسلمون، هل يكون مسلما من قال إن علي رضي الله عنه وأئمة أهل البيت يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون ويقولون للشيء كن فيكون؟ والله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فالرافضة يقولون إن عليا بن أبي طالب يستطيع أن يضرب الكون، يحول الكون ويضربه. ويقال لصالح المغامس هل يكون مسلما من زعم أن أئمة أهل البيت أفضل من الأنبياء وأنهم قد بلغوا من المكانة ما لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل؟ هل يكون مسلما من اعتقد هذا الاعتقاد؟ ويقال لصالح المغامس هل يكون مسلما من بنى اللباب على القبور وطلب منها ومن اهلها الغوث والمدد ونسي الله عز وجل؟ فهذا من عقيده الرافضه الحوثيين، وما الغبة التي بنيت على قبر الرافض حسين الحوثي في صعده ما هي عنا ببعيد، حتى جاءت طائرات التوحيد والسنه بعاصفه الحزم فهدمت هذا الوثن ولله الحمد والمنه. ويقال لصالح بن عواد المغامسي هل يكون مسلما من اعتقد ان جبريل عليه السلام هذا الرسالة أعطاها محمدا وكانت لعلي؟ الله تعالى يقول نزل به الروح الأمين تكريم لله عز وجل وطعن في جانبه العظيم وطعن في رسوليه الكريمين الرسول الملكي جبريل عليه السلام ومحمد عليه الصلاة والسلام. والله تعالى وتقدس يقول: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. ويقال لصالح بن نوامسي: هل يكون مسلما من لعن أبا بكر وعمر؟ هل يكون مسلما من لعن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وكفرهما وزعم أنهما في الدرك الأسفل من النار تحت إبليس؟ أليس في هذا الاعتقاد تكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي شهد لهما بالجنة وأخبر أنهما أحب الناس إليه من الرجال؟ ويقال لصالح بن نوامسي: هل يكون مسلما من اتهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالزنا وقذفها به بعد أن برأها الله تعالى بآيات من سورة النور تتلى إلى يوم القيامة وأنها من الطيبات التي اختارها الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وأنها أحب الناس من النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن فضلها على النساء كفضل السيد على سائر الطعام وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات بين حاضنتها وذاقنتها والغافقة يكفرونها ويرمونها بالزنا ويكذبون قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فيها وأن الله برأها من فوق سبع سماوات واختارها زوجة لرسوله صلى الله عليه وسلم فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها وفي حجرها وبين حاكمتها وذاقنتها. فيقال لصالح بن نوامسي: هل الذي يعتقد انها جمل وانها في النار يكون مسلما ام يكون كافرا مكذبا لله ولرسوله؟ ويقال للنوامسي: ان ويقال للمغامس إن زعمه لأن الرافضة المسلمون خطر عظيم ومجانب للصواب ومخالف لما عليه أهل السنة والجماعة من حسن الاعتقاد وأنه يجب عليه أن يتوب إلى الله من هذا الرجل المجين وأن لا يكون سببا لانصراف كثير من الشباب بالهاد. وأنا سمعت عن المغامس أنه يزور حد الجنوب عندنا ويبتغي بجيشنا الغالي الجيش السعودي. فإذا كان هذا الكلام صحيحا فإن هذا من الخطورة بمكان وقد يثبت عن مثال الحوثيين ما دام أنه يعتبرهم مسلمين وقد يخدم عن هذا الجهاد العظيم والوطن يهدد عن هذا الجهاد العظيم لأهل السنة والجماعة ضد هذا العدو المشرك الخبيث. فعليه وعلى أمثاله أن يتقوا الله عز وجل. نسأل الله العافية والسلامة. هذا وصلوا وسلموا على نبي الرحمة والهدى محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين الذين مضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، عن سائر الصحابة أجمعين، عن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولي عهدي ولي وولي ولي عهدي، وسائر ولاة أمور أهل السنة والجماعة في كل قدر ومكان. اللهم انصر أهل السنة والجماعة، اللهم انصر أهل السنة والجماعة، واغفر اللهم ومن عاونه يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر.